فرحني مشرابي تفرحني لا أمل بيفرحني ولا يأتي ريحني ولا يأتي ريحني آه منك جرحني آه منك جرحني كم Thank you.